قصص عربية. النمر والثيران. في يوم من الأيام عاش أربع ثيران بداخل غابة ولم ينفصلوا عن بعضهم البعض، وبسبب اتحادهم شعر جميع الحيوانات بالخوف منهم، ومن بينهم النمر الذي كلما حاول الهجوم عليهم يراهم معا فينصرف خائب الأمل. كيف أهاجمهم؟ إنهم دائما معا، سأجرب غدا. وفي يوم فكر الأصدقاء في خطة. سمعت عن عشب ألذ من هذا، ما رأيكم يا أصدقاء أن أذهب لتذوقه؟ أجل، فلنفعل ذلك. بالطبع، هيا بنا. إن لعابي يسيل لتذوق هذا العشب اللذيذ. يا لك من شره. محب للطعام. بدأوا رحلتهم في البحث عن العشب، وفي طريقهم رآهم الثعلب فشعر بخوف شديد وجرى على الفور، ولكنهم لم يلحظوا شيئا. وبعد فترة من السير والمرح وصلوا إلى العشب، وتسبب السير في شعورهم بالجوع الشديد. وقبل أن يبدأوا في الأكل قال أحدهم: لدي فكرة، فليقف الشره هناك ليحرسنا ونحن نأكل. هذا ليس عدلا، أنا جائع أيضا. ستأكل في وقت طويل، فلتأكل بعدنا وسنحرسك. أنا لست خادمكم ولن أنتظركم، نحن كلنا جوعى. أجل، إنه على حق، هذا ليس عدلا أبدا. فلتذهب أنت. من تظن نفسك؟ لا تأمرنا هكذا. سأنصرف إذا كنت أضايقك، أنت تتحكم بنا. بالفعل أنت تتحكم بنا. سأنصرف أيضا، فأنا لا أحتاجكم جميعا. انصرف إذن، سأبقى بمفردي. حسناً، انصرفوا جميعاً، سأبقى وحدي. شعروا جميعاً بالغضب من بعضهم، ولم يدركوا أن النمر قد تبعهم، وأنه لطالما تمنى أن تحدث بينهم مشاجرة حتى يصبح كل منهم وحده ويستطيع مهاجمته. جلس النمر يراقبهم وهو سعيد. يا لحظي السعيد، سأهاجمهم الواحدة تلو الآخر وأكلهم. بعدما ابتعد الأصدقاء تماما عن بعضهم تبعهم النمر وهاجمهم الواحدة تلو الآخر، وقام بقتلهم وأكلهم جميعا. عندما كانت الثيران معا لم يجرؤ أحد على الاقتراب منهم، ولكن عندما تشاجروا وتفرقوا دفعوا حياتهم ثمنا لهذا. فكما يقولون دائما، في الاتحاد قوة. وهكذا عليكم يا صغاري أن تبقوا متحدين معا دائما، فأنتم لا تعرفون ما قد يحدث غدا، فوجودكم معا سيمنع أي شر من الوصول إليكم، وستكونون منتصرين دائما. أجل، أنت على حق، لكن ألم تتشاجر مع جوني عندما أصبح قائد الفريق؟ أجل، ولكنني سأعتذر له، وسنلعب معا ونفوز أيضا معا. نعم، وهذا لأننا تعلمنا أن قوتنا في اتحادنا.